ينقلنا برضو نقلة تانية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل طبعا عارفينه البلح، والأعناب اللي نسميها الكرب. هنا التعبير، هل الله يمتن على عباده أم بيدنا عبرة؟ لو كان بيمتن يمتن انهم اتخذوه سكر، اتخذوه مسكر، ما يمتنش بيه دي. ام قال لك والذي ما كانت قبل التحريم وهم فاهمين ان دي حاجة حلوة قوي، فبيمتن عليهم بما يمدحونه عند انفسهم، وبعدين وان كان ناولوا نية تانية له حاجة بعدين ولذلك بعض العلماء لما يقرأ الآية يقول لك الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم أن لله حكما في السكر سيأتي. طب عرفها منين دي؟ أم قال لك لأنه مدام قال سكرا وقال ورزقا حسنا وأصف الرزق بالحسن، إنما بالسكر يبقى مش حسن. ودي إيه؟ قال لك لأن الرزق أنت بتاكل العنب على طول والتمر على طول، قريب عهد برب بتاكله، انما ديك هلك في عمل قطفت وقعدت خمرت ونيلت بنيله وعملت مش عارف ايه وبتاع، يبقى انت النعمه عملت فيها ايه؟ افساد. فكان ربنا قال انت صايم، انت بتاخد البتاع ده وتعمل منه سكر، انا ما بقولكش، انا ما بمتنش عليك بما حرم، انا لسه ما حرمتش خلاص، فخليها على زي ما انت عارف دي موت عليك، بس خد لك منها ايه؟ عبره. العبره برضو اللي تاخدها انني حوصف دي بالحسن ومش حوصف دي بالايه؟ مش حوصف دي بالحسن، عشان لما باجي احرم ابقولك ما نبهتك من الاول، لان ما دام حسن يبقى المقابل ايه؟ قبيح، ما قالش احسن، يبقى المقابل ايه؟ تتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا ايه؟ ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان العقل بقى يقول يا اخويا طب اشمعنى ربنا قال في السكر ما ويقال في الرزق حسن؟ يبقى دليل على ان دي العمليه دي برضه ربنا مش مستلطفها منه، ويصحش انها ايه؟ يبقى فيه نيه ولا لا؟ يبقى لما يجي بعد ذلك ايه عشان يقعد يحرم الخمر ويعملها مراتب، يبقى مفهوم ان لها ايه؟ ان لها ارضيه. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه، يعني امر عجيب ينبئكم على أن الله الذي خلق هذه الأشياء لسلامة مبانيكم المادية دي مأمون على أن يشرع لكم لسلامة معانيكم القيمية والروحية.